بكم نفسي ويا حلو بكم وردي وتهفو لكم نفسي ويا حلو بكم وردي وناركم يا شد كل حشاشتي وحبكم عضن الفؤاد على البعد وناركم يا شد كل حشاشتي وحبكم عضن الفؤاد على البعد صحت لهيب مطلتي من النوى صحت لهيب مطلتي من النوى وجادت بأنهار الدموع على خدي وجادت بأنهار الدموع على خدي وطفت أزوب الحال لعلي أرتوي طفت أزوب الحال لعلي أرتوي وطفت أزوب بلقياكم يا خلة الحب والود أنا عام على الأبواب أنادي وأنادي نعم على الأعتاب أنادي وأنادي في جفوني مخلد أنادي وسهدي